إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ الحمد لله بخير، بنعم من الله وفضل. بارك لأحمد يا فضيلة الشيخ، لقد انتهى هذا الصباح من حفظ سورة البقرة. مبروك يا أحمد، لقد أدخلت السرور على قلبي. فهذه تحتاج منك لشيئين: أولا لوليمة، فقد أولم عمر رضي الله عنه عندما حفظها. ثانيا أن تتعهدها بالمراجعة حتى لا تتفلت منك، فقد ورد في الأثر: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه. سأداوم إن شاء الله على مراجعتها، وسأضيف إليها سورة آل عمران. هذا حسن، وفقك الله في حفظ الزهراوين. هل هذا اسم لسورتي البقرة وآل عمران؟ هذا صحيح، فقد ورد فيهما خير كثير. فعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. أريد أن أسأل عن سبب تسمية الزهروين وعن معنى البطلة. الزهر والزهرة البياض النير، وهو أحسن الألوان البيض، فسماهما الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لفضلهما. وأما البطلة فمعناها السحرة. اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في زاد المعاد: قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ما معنى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ الهم سرعة القراءة بغير تأمل، ولا تنثروه نثر الدقل، والدقل رديء التمر الذي يتساقط إذا هز. وهذا تنبيه للقارئ بالتأني والتفكر والتدبر، فالسرعة تذهب المعاني فلا ينتبه القارئ لعجائبه وأسراره. وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصخ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. هات مثالا يا خالد عن خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهذه أمر بخير. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فتح الله عليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة، ويخففه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة وأوسطه تارة. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ألهذه الصلاة شروط معينة أم ينوي ويصلي دون شروط مسبقة؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستفيد من أوقاتنا بالذكر والصلاة والدعاء، وسن لنا هذه الصلاة على الراحلة في السفر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى أينما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود وإسناده قوي. بعض الناس يفعل ذلك في السيارة ويصلون الفرض أيضا. المروي هنا صلاة التطوع، وفي الفرض ينزل ويصلي وله أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وهذا يتيح له وقتا كبيرا فيما لو كان مسافرا بالطائرة مثلا. وأما في البر فالوقوف سهل ميسر. نعم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروي من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخانه. مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم فتح مكة، فهل لم يصل ذلك إلى ابن عمر؟ لذلك قال ابن أبي ليلى: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. والحديث في صحيحي البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله يقرن بين الصور؟ قالت: من المفصل. على هذا فإن صلاة الضحى كانت لسبب بعد مجيئه من السفر ويوم فتح مكة. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وقد مر في حديث أم هانئ أنه صلى 8 ركعات. وعن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. وعليه فتكون صلاة الضحى ما بين 2 إلى 8 ركعات. متى يكون وقتها؟ في الحديث الذي يرويه مسلم أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما عرفت وقتها حتى الآن. لو عشت في البادية لما فاتك المعنى. الرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، والفصال صغار الإبل واحدها فصيل. والمعنى يكون وقت صلاة الضحى حين ترتفع الشمس في النهار وتؤثر حرارة الرمل على أخفاف صغار الإبل، هذا وقتها المستحب، كما يجوز من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال. وهذا منطوق حديث زيد بن أرقم. نعم. عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سبحة الضحى صلى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك ينظر من هو وما حاله. وهل عرف من هو الضحاك بن عبد الله؟ فالحديث يحمل أمورا خطيرة. الضحاك بن عبد الله مجهول، وعليه فالحديث فيه ضعف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولعل ذلك أن كل الرواة ما عدا الضحاك ثقات، فلا يعقل أن يروي الثقة عن مجهول وضاع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم الغفور، حتى قالها 100 مرة. قال الشارح في سنده: من لا يعرف، فالحديث ضعيف. وابن القيم هنا سيعرض حشدا كبيرا من الأحاديث التي وردت في الضحى، منها الضعيف والمعلول ومنها الصحيح. سنتابع ابن القيم ثم نوجز خلاصة مهمة في شأن الضحى. نعم. وعن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 و4 و6 و8. مر معنا في حديث البخاري عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فذكرت ذلك في فتح مكة، فكيف كثرت الأحاديث؟ ما روي عن مجاهد ضعيف، فهو مرسل وفي سنده من لا يعرف. عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة. وذكر حديثا طويلا. مر معنا أن صلاة الضحى ما بين 2 إلى 8 ركعات. هذا صحيح، والحديث هنا ضعيف وقيل موضوع. ما مصلحة الوضاعين أن يضعوا حديثا ليس لهم فيه مصلحة أو مكسب؟ هنا يأمر هذا بالصلاة وزيادة التطوع. ليس الخطر من وضع الحديث مقتصرا على النفع المادي للوضاع، فهناك الحقد على المسلمين لبلبلة فكرهم وإدخال ما ليس في دينهم ليظنوا أنه من الدين. وقد يلجأ واضع الأحاديث إلى الحث على العبادة والزيادة، ويقول: من قرأ سورة كذا فله من الثواب كذا، ليشتهر عنه أنه يأمر بالخير، ثم يلجأ بعد ذلك للتلبيس على المسلمين، ويكفيه إثما أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عند زعمه عن حسن نية. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس.